هتبص لغيره، هتبص لغيره جوعه. ده كان حقيقة تفسير الآية وكان حقيقة سياقها. فربنا راضي ان يرضى على المنافقين، مش هم اللي بيملكوا خزائن الله عشان يدوا ولا يمنعوا، وبيطمن المؤمنين ان الحنفية مش معاه. ده الامر في يد مين؟ في يد الله بس، من فوق ومن تحت، لان في السماوات فيها خزائن والارض فيها خزائن برضه. اه والله، تطلع لك ميه وتطلع لك بترول وتطلع لك ما شاء الله، والسماء تبعت لك بقى غيث ومطر وخد بقى خلاص. ده كان تفسير الايه دي. طيب نشوف احمد بن عيسى قال فيها ايه. بيقول قال خزائنه في السماء العفو، وفي الارض القلوب، لان الله تعالى جعل قلب المؤمن بيت خزائنه، ثم ارسل رياحا فهبت فكنسته من الشرك والكفر والنفاق والغش والخيانه، ثم انشا سحابا فامطرت وانبتت فيه شجره فاثمرت الرضا والمحبه والشكر والصفوه والاخلاص والطاعه، وتلك هي الشجره التي قال الله فيها أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا ده تفسيره، تفسيره اللي هم مين بقى؟ المتصوف، المتصوف. ولذلك هم ليهم كده الكلام ده، يقعد يقول لك الخزائن فوق وخزائن الله في الأرض هي القلوب. طبعا مش لا هو ده سياق الآية، ولا هو ده كلام الآية، ولا هو ذاك الاصل موضوع الآية كما بينت لكم. ولذلك وخروج بالنص عما جاء فيه، تسميها في علم التفسير كده، خرج بالنص عن موضوعه. زي ما مسكوا قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزان فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. موضوع الآية واضح ومعروف، روح خارج لك بيه عن موضوعها. وانا اتكلمت في ده زمان كيف تقرا تعلم، اتكلم عن التفسير الصوفي خلاص، فيروح خارج لك بالايه عن موضوعها والا الكلام العام بقى. ويقول لك الزانيه والزاني، يعني مش النفس الزانيه اي العاصيه، والزاني نفس المؤمن العاصيه برضه، يبقى في نفس المؤمن العاصيه ونفس المؤمن العاصي. فاجلدوا كل واحد منهما، تجلد نفسك بالصياط الحق والادب والورع خلاص، حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. شوف فضل الايه فين. طبعا لو خدنا الايه بالتفسير ده سقط حد، ما بقاش عندنا في القران اسمه حد السيره. ده اللي بيسموه خروج بالايه عن موضوع الايه، موضوع الايه. طبعا ده بقى هذا التفسير من هذا النوع. انت شفت الايه واردة فين؟ شفت موضوعها ايه؟ شفت ربنا راضي يقول بيها ايه؟ ده اللي انا قلته لك في البدايه عشان تبقى فاهمها صح. لكن يجي المتصوفه ويروح مفسرها لك الايه؟ التفسير ده. وطبعا بقى الرعاع يفرحوا بالكلام ده، ورعاع المتصوفه دول بلد يقول لك شوف ايوه، هم بيجي لهم علم غير علمكم. اه والله، وهم مقتنعين بهذا ان اقدامهم واوتادهم وشيخهم بيجي لهم علم غير علمنا. فيقول لك انتوا علمكم اخذتموه عن اموات. يا هبل الكلام ده عن ابن كثير، وابن كثير نقل عن فلان، وفلان نقل عن فلان، كل دول فين؟ اموات. فيقول لك انتوا علمكم بتاخذوه عن اموات، اما علمنا فناخذه عن الحي الذي لا يموت. طبعا لو قعدت في مسجد الجعفري دلوقتي مثلا بقول الكلمتين دول كنت سمعت صراخ وعويل المسجد اتهد، واكون بهذا قد جئتهم بالفتح المبين، واخد بالك؟ فعندهم العلم بيجي لهم كده على طول. فيقول لك ده من فوضات اللي علينا يعني. طبعا كلام غير سليم، وخروج بالايه كما قلت. حتى الايه اللي ختم بيها اصلها ثابت، دي في سوره ابراهيم رقم 24،